أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فهم سليمان فهمنا اللهم علم آدم علمنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على اصول الدين وتفرعت عنها من احكام العبادات والمعاملات مذاهب ائمة المجتهدين والصلاة والسلام على نبراس الهدى لكل اخذ الممد لكل ملتمس من مورده المعين سيدنا مولانا محمد الامين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أعلى من هدى ونجوم الاهتداء لمن اقتدى بهم إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب مختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهيد ميار الصغير للسيد الشيخ العلامة الفقيه محمد بن أحمد الفاسي الشهيد ميارة المولود سنة 99 بعد 100 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 72 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شارحا فيه منظومة شيخه المسمات بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام العلامة الفقيه المقرئ المجود سيدي عبد الواحد بن عاشر الأندلسي الفاسي رحمة الله عليه، المولود سنة 90 بعد 100 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 40 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد شرعنا في المجلس الماضي في فصل جديد وهو فصل التيمم، ووصلنا إلى البيت 90 عند قول سيدي عبد الواحد بن عاشر رضي الله عنه، قال رحمه الله ورضي عنه: وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل. ذكر هنا في هذا البيت الفصل الثاني، وهو ما يفعل به بالتيمم، فأمر من تيمم للفرض أن لا يصلي بذلك التيمم إلا فرضا واحدا. يتيممت للظهر لا تصلي به العصر، لابد من أن تعيد التيمم لصلاة العصر. ما هي العلة؟ قلنا في المجلس الماضي أن التيمم عند الفقهاء هو بدل ضرورة، فهو لا يرفع الحدث، وإنما يرفع حكم الحدث. واضح؟ إذن لابد تتيمم للظهر ثم تعيد التيمم لصلاة العصر. نعم. قال الشيخ: فأمر من تيمم الفرض أن لا يصلي بذلك التيمم إلا فرضا واحدا وهو المتيمم له، فإن صلاه جاز له وحل له أن يصلي بذلك التيمم على الجنازة. قال: وصلي فرضا واحدا. لماذا قال ابن عاشر رحمه الله صلي فرضا واحدا؟ أي تصلي في بالتيمم الواحد أكثر من فرضين. وإن تصل، ثم ذكر فرعا فقهيا، قال: وإن تصل بذلك التيمم جنازة، وإن تصل جنازة، يعني مثلا صلينا الظهر بعد صلاة الظهر، قال الشيخ الإمام سنصلي صلاة الجنازة، هل أطالب أنا الجنب الذي دخلت المسجد ورفعت الحدث دخول المسجد ثم تيمم في صلاة الظهر، هل يجب علي أن أعيد التيمم للجنازة؟ لا. ما حكم الجنازة؟ هي فرض كفاية، أي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. وما حكم صلاة الظهر؟ هي فرض عينية، والفرض العيني أقوى من الفرض الكفائي، أي ينوب عن الفرض الكفائي. الفرض العيني أقوى من الفرض الكفائي، والفرض العيني أقوى من السنة المؤكدة. والفرض العيني لو صلاة الظهر مثلا ثم بعد الظهر قال نصلي صلاة الاستسقاء، سنة مؤكدة. إذا صلى مباشرة فكذلك لا أعيد لا أعيد التيمم. لا واضح الصورة. أو أصلي الراتبة ركعتين بعد الظهر أو أربع ركعات بعد الظهر كذلك لست مطالبا أن أعيد التيمم للنفل للنافل. نعم. وإن تصل جنازة وسنة به يحل. به يحل بذلك التيمم. يعني يقول شيخ ميارة يعني أن يصلي بذلك التيمم على الجنازة، فإن صلاه جاز له وحل له أن يصلي بذلك التيمم على الجنازة ولا يعيد التيمم. وأن يصلي به سنة من غير صلاة الجنازة كالوتر مثلا، صلى العشاء ثم بعدها أراد أن يصلي الشفع والوتر، نعم قل له صلي الشفع والوتر ولا حرج، ولا تعيد التيمم ليه للوتر كالوتري لمن تيمم للعشاء وصلاها إذا كان ذلك متصلا بالفرض، لكن بشرط إذا كان متصلا به يعني صلاها في البيت ما في المسجد مثلا، أما إذا خرج إلى البيت نقول له لابد من أن تعيد التيمم لصلاة الشفع والوتر. ثم قال يقول شيخ ميارة وظاهر كلام الناظم وغيره أن هذا الحكم عام للمريض والمسافر والحاضر الصحيح. الحاضر يعني غير المسافر، الصحيح يعني غير مريض. لماذا تيمم هذا الحاضر الصحيح؟ إما لكونه لم يجد الماء، أو لكونه خاف على نفسه المرض، هو صحيح لكن خاف إن اغتسل أن يمرض. نعم. وأن كل واحد منهم يعني الضمير هنا يعود على من الثلاثة، يعني على المريض والمسافر والحاضر الصحيح. الحاضر الصحيح الذي لم يجد الماء، أو الحاضر الصحيح الذي خاف إن استعمل الماء أن يمرض أو أن يتأخر برؤه أو أن يحدث أو أن يزيد المرض أو أن يزيد المرض. نعم. وأن كل واحد منهم يجوز له أن يتنفل بتيمم الفرض بعده. نعم. خلافا لمن خص ذلك بالأولين دون الحاضر الصحيح كما يأتي. فقوله فتصل وإن تصل جنازة، تصل في البيت بفتح التاء وكسر الصاد، تصل اسم فعل مضارع مشتق من فعل وصل يصل، تصل المخاطب هنا أنت تصل، يعني فإن تصل يعني إذا كنت تصل يعني تواصل بين الفرض وبين السنة، أو بين الفرض وبين صلاة الجنازة، أو بين الفرض وبين الراتب النفل، فهذه الحالة يحل، يعني يجوز لك أن تتيمم بذلك التيمم الذي تيممته للفرض ولا تعيده ولا تعيده. يقول شيخ ميارة فتصل في البيت بالفتح فتح التاء وكسر الصاد، وهو فعل مضارع، مضارع من وصل وضميره به للفرض. فلما قال تصل وإن تصل جنازة وسنة به، به الفرض لأنه الضمير يعود على آخر مذكور. لما قال في البيت وصلي فرضا واحدا، إذن به يعود على من؟ يعود على ماذا؟ يعود على الفرض. يعني إن وصلت بعد الفرض به جنازة وإن تصل بالفرض سنة فيحل يجوز لك ذلك. واضح. فضمير به يعود للفرض. وفهم من قوله وإن تصل تأخير السنة عن الفريضة زيادة على زيادة على الاتصال المصرح به، فيشترط اتصال إحدى الصلاتين بالأخرى، ويشترط تقدم الفرض فتكون السنة تبعا. ما قال تصل، ماذا سلف من هذا؟ نفهم أن الفرض هو الذي يأتي أولا ثم يأتي بعده الجنازة، ويأتي بعده السنة، ويأتي بعده النفل أو الراتبة. نعم. أما إذا كانت النفل مصدرة قبل الفرض فهنا تتيمم للنفل ثم تعيد التيمم للفرض. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي نفهمه كذلك من قوله تصل أي أنك إن لم تصل يعني إن أخرت بين الفرض وبين الجنازة فهنا لابد أن تعيد التيمم للجنازة وللسنة وللراتبة وللنفل. نعم. فقال الشيخ فيشترط اتصال إحدى الصلاتين بالأخرى، هذا الأمر أول. ثانيا ويشترط تقدم الفرض فتكون السنة تبعا لها له، السنة تأتي بعد الفرض، لأن الفرض تندرج تحته السنة، لكن السنة هي أضعف في من حيث من عن الفرض، فهي لا تندرج تحتها الفرض، فهذا لا تجزئ، لابد تيممت للسنة، لابد أن تعيد التيمم لإيه إذا أردت أن تصلي به الفرض. نعم. وإذا جاز له إيقاع السنة تبعا للفرض فأحرى أن يجوز ما دونها تبعا له كالرغيبة والنافلة، كالرغيبة وكالنافلة. الرغيبة هي رغيبة الفجر، نحن في المذهب عندنا رغيبة واحدة فقط، هي رغيبة الفجر التي قال في شأنها النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتين قبل صلاة الصبح اسمها رغيبة الفجر، ووقتها وقت دخول وقت الفجر، وقت دخول الأذان عند الأذان الثاني، عند الأذان الثاني. يعني كيف الرغيبة تصليها بعد الفجر؟ الأصل نحن في المذهب إذا الإنسان دخل الصلاة والمسجد فإذا به أقيمت الصلاة وليس للمسجد باحة، يعني ساحة، إذا كان فيه ساحة يصلي الفجر رغيبة داخل خارج المسجد ثم يدخل ويصلي معهم الفريضة، هذا الأصل. إذا ليس للمسجد باحة ساحة خارجية أو خاشية أن تفوته صلاة الجماعة، نقول له أدخل المسجد وصلي الفريضة، ثم بعدها ما تصلي الرغيبة تقضيها، ما تقضيها عندما تطلع الشمس، لأنه بعد الفجر حكم النفل الكراهة، حتى تطلع الشمس قيد روح تقضي الرغيبة. لكن هذه الصورة التي ذكرها الشيخ قال الرغيبة كيف تصور في المذهب؟ تصور في حالة واحدة، من استيقظ من نومه بعد خروج الوقت، من استيقظ من الفجر من النوم بعد خروج الوقت، هو استيقظ على 7:30 خلاص طلعت الشمس وخرج وقت الصبح وقت الفجر، واضح؟ في المذهب هو يبدأ بالفريضة ثم بعدها يصلي الرغيبة، يصلي الصبح ركعتين ثم بعدها يقضي الرغيبة، واضح السرعة؟ يصلي الفرض ثم بعدها يصلي، هو ناد جنابة ولا مريض يتمم، ماذا أقول له؟ تيمم لي الفجر للصبح ثم بعدها صلي به الرغيبة، ولا تعيد تيمم لي للرغيبة، واضح الصورة؟ إذن لابد أن تأتي الرغيبة بعد صلاة الفرض. نعم. كذلك النافلة كالرواتب وصلاة الضحى، مثلا أردت أن يصلي بعدها صلاة الضحى، أقول له صلي بدل صلاة الظهر الصبح قضاء وتيممت للفرض للصبح، يجوز لك أن تصلي به الضحى متصلا به، بشرط أن يكون متصلا بذلك التيمم. نعم. فإن صلى فريضتين بتيمم واحد بطلت الثانية منهما ولو كانتا مشتركتي الوقت، بطلت الثانية ولو كانتا مشتركتي الوقت. كيف يعني مشتركتي الوقت؟ يعني كالظهرين أو كالمغربين، الظهر والعصر مشتركتين الوقت، والمغرب والعشاء كذلك مشتركتين الوقت، ولو إذا صليت الظهر تيممت الظهر لابد أن تعيد تيمم للعصر، لو تيممت وصلت به الظهر والعصر صلاة الثانية باطلة، لابد من إعادتها. ولو كانتا مشتركتين الوقت كالظهر والعصر على المشهور. لما قال على المشهور، أي هناك قول آخر ضعيف، هناك قول آخر ضعيف بأن مشتركتي الوقت يجوز في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، واضح؟ لكن الصحيح والمشهور والمعتمد في المذهب أنه التيمم يتيمم لفريضة واحدة لا لفريضتين، ولو كانت الفريضة الثانية مشتركة في الوقت مع الأولى كالظهرين، كالظهر العصر مع الظهر، أو كالعشاء مع المغرب، أو كالعشاء مع المغرب. وفي تعليل ذلك لماذا؟ ثلاثة أقوال حكاها ابن حاجب رحمه الله. ثم قال: وإن صلى الفرض وطال، أي طال الوقت، ولم يصلي النافلة بتيمم الفرض، لم يصلي النافلة بتيمم الفرض، صلى الظهر ثم خرج وراح المقهى ثم عاود رجع قال البيت، قال أنا أصلي ركعتين نافلة، قالوا لا ما يصحش، لا يصح، لابد أن تعيد تيمم الليل للنافل. لماذا؟ لأنك لم تصل، لابد من أن يكون النفل متصلا بالفرض. فإن صلى الفرض وطال، أي طال الزمن وطال الوقت، لم يصلي النافلة بتيمم الفرض، لأن اتصال التيمم بالصلاة شرط، اتصال التيمم بالصلاة شرط، بالصلاة شرط. وإن تيمم للفرض فتنفل قبله، كما لو صلى الفجر بتيمم الصبح ثم صلى الصبح، هذه الموازية أعاد أبدا، يعني دخل المسجد تيمم ارفع الجنابة باش دخل المسجد، ثم دخل المسجد جلس تيمم وصلى الفجر رغيبة الفجر، وقيمت الصلاة راح مباشرة صلى مع الإمام، لم يعيد التيمم ليه؟ ماذا قلنا؟ ما حكم هذه الصلاة؟ باطلة، باطلة. نعم، فالموازية قال أعاد أبدا، معنى أعاد أبدا يعني سواء خرج الوقت أو لم يعد، أخرج الوقت لابد أن يعيد، سواء خرج الوقت أو لم يعيد أو لم يخرج الوقت لابد أن يعيد الصلاة. ثم قال: هذا خفيف، قال هذا خفيف، وأرى أن يعيد في الوقت، قال وأرى أن يعيد في، هناك قول ثاني قال أرى أن يعيد في الوقت، يعني إذا خرج الوقت لا يعيد. فرع، يقول شيخ الميارة: وأما من تيمم لنافلة، تيمم لنافلة، فلا يجوز له أن يصلي به الفرض، تيمم للنافلة صلى ركعتين وأربع ركعات الراتبة قبل الظهر، ولا الراتبة التي قبل العصر، أو الرغيبة، واضح؟ فإن تيمم لنافلة فلا يجوز له أن يصلي به الفرض، فإن فعل ففي التوضيح للشيخ خليل على ابن الحاجب عن الموازية: من تيمم لنافلة أو لقراءة في مصحف ثم صلى مكتوبة أعاد أبدا، أعاد أبدا لبطلان الفريضة، لبطلان الفريضة. وقال سحنون، الإمام سحنون التنوخي يروي عن سيدي عبد الرحمن بن القاسم العتقي، وعن سحنون عن ابن القاسم: في من تيمم لركعتي الفجر، ركعتي الفجر يعني الرغيبة، نعم، فصلى به الصبح، من تيمم لركعتي الفجر فصلى به الصبح، أو تيمم لنافلة فصلى به الظهر، إنه يعيد في الوقت. هنا إعادة في الوقت على القول بمراعاة القول الضعيف، هناك قول ضعيف أنه مشترك الوقت خفيف، يعني كما الظهر والعصر ولا واضح، هنا مراعاة ليه؟ لا، لكن المعتمد أنه يعيد أبدا، يعيد أبدا. ثم قال في البيت 91: وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض لا الجمعة حاضر صحيح. هذا الفصل الثالث من فصول التيمم كما مر، وهو ما يتيمم له وما لا يتيمم. فأخبر أنه يجوز التيمم للنافلة ابتداء أي استقلالا، واحترز به من إيقاع النفل بتيمم الفرض تبعا له، فقد تقدم في البيت قبل هذا، يعني يجوز له أن يتيمم للنفل، واضح، ولكن يجوز له أن يصلي بتيمم الذي تيمم به للنفل، أو تيمم ليمس المصحف، كان على جنابة قال حبيق المصحف، حبيق القرآن، أنت على جنابة تيمم وارفع ما يمنع الحدث بحكم الحدث، وقرأ المصحف، الآن أراد أن يصلي قالوا لا، لابد أن الظهر، لابد أن تعيد أن تيمم للظهر وإلا صلاتك باطلة. فأخبر أنه يجوز التيمم للنافلة ابتداء أي استقلالا، واحترز به من إيقاع النفل بتيمم الفرض تبعا له، فقد تقدم في البيت قبل هذا. وأخبر أن الحاضر الصحيح، الحاضر يعني غير المسافر، الصحيح يعني غير المريض، هو مش مسافر ومش مريض، إذا عدم الماء، لكن هنا مدام هو حاضر يعني غير مسافر من أسباب تيمم السفر، وصحيح يعني أسباب تيمم المرض، إذن هناك سبب آخر، إما فقدان الماء وإما الخوف، واضح؟ إذا عدم الماء كالمسجون مثلا، كالمسجون الذي عدم الماء، إنما يستبيح بالتيمم أي استقلالا، يستبيح بالتيمم يعني تيمم بالتيمم، لأن الكلام فيه ما عدا الجمعة من الفرائض، لأن الكلام فيه، نعم الحاضر الصحيح نقول إذا عدمت الماء هيجوز لك أن تتيمم، أما الجمعة والنوافل فلا يتيمم لهما، فلا يتيمم لهما، هذا هو المشهر. يعني الصحيح الحاضر الصحيح نقول تيمم للفرض، الآن إذا تيممت للفرض يجوز لك تيمم للنفل، تصلي به النفل، يقول لي هو الحب صلي النفل وحده هكذا، نقول له على المشهور أنه لا، لأنك أنت حاضر صحيح، أنت حاضر صحيح استقلالا لا. من الذي يتيمم استقلالا؟ هو أصحاب الأعذار الأخرى، أصحاب الأعذار نعم، المرض وخوف المرض، نعم هذه الجمعة والنوافل، عمل الفرض لا، الفرض يصلي نعم. وأما ثم قال وأما الجمعة والنوافل فيا لا يتيمم لهما، وما ذكره من جواز التيمم للنافلة استقلالا إنما هو على المشهور في حق المريض والمسافر، في حق المريض والمسافر، لأنه محل النص، هو الورد فيه النص في القرآن الكريم، واضح، لأنه محل النص في التيمم. وأما الحاضر الصحيح فلا يتيمم للنوافل استقلالا، وإنما يصليها بالتبعي للفرض، نقول صلي بالتبعية للفرض لا استقلالا، واضح، نعم، كما تقدم في البيت قبل هذا. ويدل لهذا قوله ويستبيح، وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض للجمعة، شو للجمعة؟ حاضر صحيح، نعم ايه مسافر نعم يجوز له يتم النفل، لكن نتكلم عن الحاضر الصحيح، حاضر وصحيح ايه الجمعه يتيم لها يجوز، لا الجمعه حاضر، لا الجمعه لا يتيم لها، مسافر والمريض فقط. اما الحاضر الصحيح فقد ما نقول سقط عليك الجمعه، واضح سقط عليك الجمعه، صليها الظهر، ابحث عن الماء وتصليها الظهر، واضح الصوره، ايه لذلك اسقطها هنا. فقال الشيخ وإنما هما ما هو على المشهور في حق المريض والمسافر، لأنه محل النص والتيمم. أما الحاضر الصحيح فلا يتيمم للنوافل استقلالا، وإنما يصليها بالتبع، شو بالتبعية للفرض، بالتبعية للفرض، كما تقدم في البيت قبل هذا. ويدل على لهذا التقييد قوله ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، حيث حكم بأن الحاضر الصحيح لا يستحبيح بالتيمم إلا ما عدا الجمعة من الفرائض، ما عدا الجمعة من الفرائض، من الجمعة يصليها بدلها، يصليها الظهر، نقول يصليها الظهر أنت الحاضر الصحيح، ليش جمعة؟ أنت خطت تبحث عن الماء، أنت فقدان الماء تبحث عن الماء، واضح الصورة؟ ففهم منه أنه لا يستبيح بالتيمم استقلال الجمعة ولا النوافل، فإن كان كذلك فجواز التيمم من النافلة استقلال المتقدم صدر هذا البيت إنما هو لغير الحاضر الصحيح من مريض أو مسافر. أما الجمعة فقال أشهب لا يتيمم لها، فإن فعل لم يجزئه، إيه صلي الظهر. قال في التوضيح، قال سيدي خالد بن إسحاق في التوضيح على ابن الحاجي، وهو ظاهر المذهب، وهو ظاهر المذهب يعني قول أشهب وقضايا المذهب. وحكى ابن القصار وغيره أنه يتيمم لها، هنا قول أنه يتيمم لها، كان المشهور أنه لا لا يتيمم لها. وأما النوافل فالمشهور أنه لا يتيمم لها استقلالا، الحاضر الصحيح مش المريض المسافرة، الحاضر الصحيح لا يتيمم للنوافل استقلالا، وإنما يصليها بتيمم الفرض بالتبعية للفرض، إلا المريض والمسافر، إلا المريض والمسافر. أما الحاضر الصحيح فلا يتنفل بتيمم الفرض كما لا يتيمم للنافلة استقلالا، حكاه بعض الشراح المختصر. نعم قال فلا يتنفل بتيمم الفرض حاضر الصحيح، قال لك وعليه فيقيد قول الناظم في البيت قبل هذا وإن تصل جنازة وسنة به يحل بالمريض والمسافر دون الحاضر الصحيح والله أعلم. والفرض في النظم في, في, في, في, في النظم في البيت يعني لما قال وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض للجمعة، في نظم في مفعول يستبيح، يستبيح الفرض، يستبيح الفرض دون الجمعة. والجمعة بسكون الميم عطف عليه هنا سكنت للضرورة، الجمعة يجوز أن تقال جمعة، جمعة هي جمعة وجمعة من أسمائها جمعة، لكن هنا سكنها لضرورة الوزن. نعم وحاضر فاعل، فاعل يستبيح، يستبيح حاضر، أستبيح الفرض حاضر. إذن الفرض أن أنفعل به مقدم، للجمعة حاضر فاعل مؤخر، يستبيح وراه فاعله حاضر أو أخره في البيت للضرورة، وقدم المفعول به اللي هو فرضة، يعني الأصدق ذي الكلام ويستبيح حاضر الفرضة للجمعة، واضح الصورة، ويستبيح الحاضر الصحيح الفرضة للجمعة. نعم ثم بعدها ذكر فرأى التيمم فقال في البيت 92 فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين ثم الموالاة صعيد طهرا ووصلها به ووقت حضرا آخره للراجي آيس فقط أوله والمتردد الوسط. ذكر في هذه الأبيات الثلاثة والأربعة بعدها الفصل الرابع من باب التيمم وهو بيان فرائض التيمم، فرائضه وسننه ومستحباته، واندرج في المستحبات بيان صفته الخاصة إذ هي من المستحبات على المشهور، كما اندرج في الفرائض الفصل الخامس في بيان وقت التيمم لكون دخول الوقت من جملة فرائضه، فأخبر أن فرائض التيمم ثمانية، فروضك مسحك وجها، أولها مسح الوجه، مسح الوجه، والوجه قلنا من بدايته من طولا من منبت الشعر المعتاد إلى آخر الذقن وبين الأذنين، هذا هنا عرضا ما بين الأذنين. يقول ابن شعبان ولا يتبع غضونه، غضونه يعني هكذا لا يتبع غضونه، لماذا ابن شعبان قال لا يتبع غضونه؟ لأن العلماء يقولون أن المسح مبني على التخفيف، وش قلنا على المسح مبني على التخفيف والغسل أو والغسل والغسل والغسل مبني على الدلك، هو تشديد يبدو من الدلك، هذا مسح، هذا مسح إذا مبني على التخفيف، يعني مبني على التخفيف. واضح. قال ولا يتبع غضونه، يعني ما التوى من الجسد هنا لا يتبع شأنه. الثاني مسح اليدين إلى الكوعين، ماذا قال إلى الكوعين؟ لأنه المرفق من المرفقين هو سنة. قال ابن الحاجب وينزع الخاتم على المنصوص، إذا عنده خاتم لابد من نزعه. قالوا ويخلل أصابعه، يخلل أصابعه إما هكذا وإما كما سيأتي يخلل أصابعه هكذا. واضح ها؟ هكذا يخلي أصابعه واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة الأول إلى الثاني إلى نعم. وقال الشيخ قال ابن حاجي وينزع الخاتمة على المنصوص قال ويخلل أصابعه. قال الشيخ خليفة التوضيح الاستيعاب بالمسح مطلوب ابتداء استيعاب كل العضو يعني ولو ترك شيئا من الوجه أو من اليدين إلى الكوعين لم يجزه على المشهور لم يجزه على المشهور. إذا عندنا الفرض الأول هو مسح الوجه الفرض الثاني هو مسح اليدين إلى الكوعين الفرض الثالث وهو هي النية ومحلها عند الضربة الأولى الضربة الأولى الضربة الثانية سنة إذا نيته لابد تكون عند الفرض لا عند السنة فمحلها عند الضربة الأولى لماذا لأن الضربة الثانية هي سنة فلو أتى بنية في الضربة الثانية بطل أو تيممه لأنه يأتي بها في بداية التيمم نعم ولم يعينه الناظم لظهوره لم يذكره هنا لظهوره ما قال فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أول الضربتين نعم ولم يعينه الناظم لظهوره والله أعلم وفي كلام الناظم احتمال تعيينه انظر وجه رده في الشرح الكبير ثم قال وينوي استباحة الصلاة لما يتم ماذا ينوي استباحة الصلاة سواء كان محدثا الحدث الأصغر أو كان جنوبا فإن نسي الجنابة لم يجزه شوف يعني هو كان على جنابة ظنوا بلي ما هو ما عندوش وضوء فقط تيمم بنية رفع الحد الأصغر ثم صلى به الظهر نسي ثم ذكر الجنابة ماذا نقوله أعيد الصلاة لماذا لأن تيممك فاسد لماذا فاسد لأنك فقدت ركنا من أركان التيمم فرضا من فرائض التيمم وهو النية هنا لم تنوي استباحة ما منع رفع الحد الأكبر لو نويت استباحة الصلاة جاز شوف لو نوى باش يصلي به يقولوا جايز واضح لو نويت استباحة ما منعه الحدث الأكبر جاز لكن تنويت بما منعه الحدث الأصغر في هذه الحالة لابد من إعادة التيمم وإعادة الصلاة نعم الرابع الضربة الأولى ركن الرابع الضربة الأولى لأن الضربة الثانية هي سنة والمراد بها وضع اليدين على الصعيد الصعيد سواء تراب إذا كان تراب تضع يديك على التراب هكذا وتمسح وجهك إذا كان حجرة تقول حجرة تمررها على يديك الحجرة تمررها على يديك نعم وضع اليدين على الصعيد لا الضرب على بابه فقول الناظم أولى الضربتين معطوف على النية بحذف العاطف وليس ظرفا للنية واحترز بأولى من الضربة الثانية وعلى الأقل الأولى يخرج الضربة الثانية أنها كما قلنا أنها ليست فرضا وإنما هي سنة فليست فرضا وستأتي مع السنن الخامس ثم قال في البيت 93 ثم الموالاة صعيدا طهرا ووصلها به ووقت حضرا إذن الفرض الخامس الموالاة ما هي الموالاة هي الفور كما في الوضوء ها قال في المدونة من فرق تيممه كان أمرا قريبا وكان أمرا قريبا أجزاءه يعني أمسح وجه ما راح جبت حاجة أمسح يدي إذا كان أمر قريبا جاز وإن تباعد مسح وجهه ثم بعد نصف ساعة مسح يديه هل يصح تيممه لا يصح قال في المدونة وإن تباعد ابتدأ التيمم كالوضوء وقال والتنكيس التيمم كالوضوء يعني لو نكس هو المتيم الأصلي يبدأ باش بالوجه ثم اليدين هو يبدأ باليدين ثم الوجه تيممه صحيح لكن مع الكراهة للتنكيس هو المكروهات نعم السادس الصعيد صعيدا طهرا الفرض السادس وهو الصعيد الطاهر واختلف في تفسير الصعيد وفي تفسير الطيب لما قال تعالى في سورة النساء عند الآية 43 فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن العربي أبو بكر العربي قال المالكي رحمه الله: الذي يعضده الاشتقاق وهو صريح اللغة أن الصعيد وجه الأرض. الصعيد من صعد، ما كل ما صعد على وجه الأرض يسمى صعيدا، على أي وجه كان، من رمل أو حجارة أو مدر أو تراب. ومذهب مالك أن المراد بالطيب الطاهر، طيبة لما قال صعيدا طيبة، لكن يكون من الطاهر وليس من النجاسات. وعلى هذين التفسيرين ذهب أبو محمد، يعني أبي زيد، الله من أبي زيد القرواني في رسالته، حيث قال في رسالته: والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة، أو حجارة على الصعيد. ومن عدم الماء والصعيد مع، يعني هذا ما عنده ماء، ما عنده صعيد، ليس عنده ماء ولا صعيد، كمن سجن في غرفة من ليس فيها لا تراب ولا ماء. المشهور أنه لا يصلي، المشهور أنه سقوط الصلاة. نعم، هنا في المذهب أربعة أقوال، لكن من قال لا يصلي ويقضي، هناك من قال لا يصلي ويقضي، هناك من قال يصلي ويقضي، يصلي بلا بفاقد الطهورين، يصلي يعود يقضي، هناك من قال يصلي إيماء، يصلي إيماء، إيماء يومئ إلى إلى إلى إلى الأرض، يومئ إلى الأرض ويمسح ويعيد الصلاة. نعم، لكن على المشهور السقوط، على المشهور، نعم، مشهور أنه لا يصلي. وإذا بقي عادما لهما حتى خرج الوقت رأسا فلا يقضي، خلاص هذا خرج الوقت فسقط عليه. وفي المسألة أقوال، في المسألة أقوال كما ذكرت في الشرح الكبير. نعم، السابع أن يكون موصولا بالصلاة. الشرط السابع قولها وصلها به، أو وصلها به، أي وصلها باش بالصلاة، أوصلها به ووقت حضارة. إذن الركن فرض الثامن السابع أن يكون وصولا بالصلاة. قال ابن جلاب: من شرط التيمم أن يكون متصلا بالصلاة، فلذلك لا يجوز أن يصلي فريضتين بتيمم واحد كما قلنا سالفا، ولا بأس أن يصلي نوافل بتيمم واحد إذا كان فور واحد. أنا حبيت أصلي 20 ركعة، والله صلي بتيمم واحد، ها؟ إذا كان في فور واحد. ثم قال: ووقت حضرا، حضرا الوقت، أي الفرض الثامن وهو دخول الوقت، فلا يصح التيمم قبل دخوله ولو دخل بنفس فراغه من التيمم. واضح. ولهذا لم يكتفي بالفرض السابع هو اتصاله بالصلاة عن هذا، إذ لا يلزم من اتصاله بها كونه في الوقت، كما لا يلزم من كونه في الوقت اتصاله بها، فلا يصح التيمم قبل دخوله، تيمم قحري يدخل الوقت بس تيمم، ولو دخل بنفس فراغه من التيمم، يعني حتى يعني أنت لا تتيمم حتى يدخل الوقت، لو مثلا مزاج دقيقتين دخول الوقت أنا تيممت، أنا كملت بك تيمم أذن هل أصلي به؟ لا، أعيد التيمم، لابد من دخول الوقت. نعم، لأنه يعني فرض من فرائض التيمم. ولهذا لم يكتفي بالفرض السابع، قش أن يكون وصولا بالصلاة، قال بدخول الوقت وهو اتصاله بالصلاة عن هذا، إذ لا يلزم اتصاله بها كونه في الوقت، كما لا يلزم كونه في الوقت اتصاله بها. واضح، قد يكون متصل وهو ما هو في الوقت، واضح الصراحة. وقد يكون كما هذا تيمم إمامة أذن، دون تيمم خارج الوقت، لا تيمم عند دخول الوقت. نعم، ووجه اشتراطه اتصاله بها أن التيمم طهارة ضرورية، شوف بدل ضرورة، ضرورة فقط ولا ضرورة لفعلها قبل الوقت، فكس ضرورة لوقت فعلها لأنها لم تجب الصلاة. نعم. ولما ذكر أن دخول الوقت من الفرائض، وكان الوقت في الاستعمال الغالب زمانا متسعا، تشوفت النفس لبيان الأولى للمتيمم هل يبادر به أول الوقت أم لا. وكان الفقهاء قسموا المتيممين بالنسبة لوقت تيممهم المستحب إلى ثلاثة أقسام. قسم يتيمم في أول الوقت المختار أو الوقت المختار، وقسم وسطه أي وسط الوقت المختار، وقسم آخره. أشار الناظم لبيان الأقسام الثلاثة بقوله آخره للراجي آيس فقط، أوله والمتردد الوسط. آخره للراجي أي أن الراجي الذي يرجو وجود الماء، نعم، وهو الذي غلب على ظنه وجود الماء في الوقت، هذا يتيمم آخر الوقت. معنى المراد آخر الوقت، المراد بالوقت إذا أطلق في هذا الباب هو الوقت المختار، مش الضروري، يعني قبل الضروري، يعني الظهر أذن على الوحدة غير 20، العصر اليوم 3 و4، أنا ما أوجدش الماء أرجو وجود الماء، نقوله أخر الظهر إلى 3 و10، 3 و10 مش الماء تيمم وصل الظهر، هذا آخر الوقت. إذا أطلق الوقت المقصود به الاختياري وليس الضروري، وأن آخر الراجي، وإن أخر الراجي فالموقن بوجود الماء في الوقت كذلك ما بأولى، وإن أخر الراجي فالموقن بوجود الماء ما بأولى. إذا كان هذا الذي رجل الماء يؤخر الموقن كذلك نقوله أخر إلى آخر الاختياري. ثم أشار لمن يتيمم أول الوقت، من الذي يتيمم أول الوقت؟ قال آيس فقط أوله، أي يأس وأيس من وجود الماء نقول له تيمم أول الوقت، أي أن الآيس من وجود الماء في الوقت المختار يتيمم أوله. لماذا؟ إذ لا فائدة في تأخيره. ما هي الفائدة من تأخيره؟ أنت لا تجد الماء، واضح الصورة. وكذلك لا يؤخر من شاركه في المعنى من غلب على ظنه عدم وجوده في الوقت، غلب على أنه لا يوجد، كذلك نقول صلي أو الوقت، لأن غلبة الظن كاليقين في كثير من الفروع. وكذلك المريض الذي لا يقدر على مس الماء، كذلك هذا نقول له تيمم أول الوقت. وأخرج بقوله فقط الراجي والمتردد، الراجي يتيمم آخر الوقت واليائس أوله، والمتردد يتيمم وسط الوقت. فقال ثم أشار لمن يتيمم وسط الوقت المختار بقوله والمتردد الوسط، يعني المتردد يتيمم وسط الوقت المختار، وسط الوقت المختار، وأطلق في التردد فيشمل المتردد في اللحوق وفي الوجود، اللحوق باش يلحق قبل ويجد الماء في هذاك المدينة لي، أو في الوجود أن يجد الماء. فالمتردد في اللحوق هو الذي تيقن وجود الماء وتردد هل يلحقه في الوقت المختار أو بعد خروجه. أنا مسافر ما بعيش الحق المدينة قبل العصر ولا بعد العصر، قلوا إذا كان تردد صلي أو وسط الوقت، يعني ما بين أوله وبين آخر الوقت المختار. والمتردد في الوجود لا علم عنده هل هناك ماء أم لا، ويعبر بعضهم عن هذا بالجاهل، قال في التوضيح ويلحق بالمتردد الخائف من سباع ونحوها، يخاف من سباع ولا يقول له تيمم وسط الوقت. والمريض الذي لم يجد من يناوله أي فيتيممان وسطه كالمتردد، شوف المريض الذي لم يجد من يناوله إياه والخائف من السباع كذلك نقول له روح تيمم وسط الوقت، انتظر شوية حتى وسط الوقت، يعني الان قولوا مثلا الظهر على 12:30 الاخوه 3:30 قولوا انت قولوا زوج وربع تيما وصلي الظهر وسط الوقت. والمراد بالوسط الوقت نصف القامه في الظهر ونصف القامه في الظهر. قال ابن ابي زمانين وقيل غير ذلك. والمراد باخره ان يبقى من وقت مقدار ما يتيمم به فيصلي. قال ابو الحسن الصغير وهذا التقسيم على جهه الاستحباب فقط وكونه مستحبا هو المشهور. هكذا قال ابن حاجب. وروي اخره في الجميع وقيل وسطه الا الراجي. هناك من قال الكل يتيمم مؤخر الوقت المختار. نعم قيل وسطه الكل يتيممون وسطه الا الراجي. نعم وقيل اخره الا اليائس. لكن الذي صدر به الناظم رحمه الله هو المعتمد. والمعتمد هو ان الراجي يتيمم اخر الوقت واليائس يتيمم اول الوقت والمتردد يتيمم في وسط الوقت المختار. هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم جميعا.